بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أبو قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: وإن القرآن كلام الله تعالى، ومنه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وإنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا مبحث الكلام من العقيدة الطحوية، وسنذكر عليه الكلام إن شاء الله تعالى في فصلين: الفصل الأول في مسألة عقيدة أهل السنة في الكلام ومذاهب المخالفين، والأمر الثاني مظاهر إعجاز القرآن الكريم، وهذا ربما يأتي في درس قادم إن شاء الله تعالى. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله هنا، قال: هذه الجمل من كلام الطحاوي رحمه الله اشتملت على تقرير قول السلف وأئمة الحديث والأثر وأهل السنة والجماعة في مسألة القرآن. إذن هذا كلام الطحاوي موافق لما عليه أهل السنة ولما عليه السلف والصحابة رضي الله عنهم، بل والأنبياء في مسألة كلام الله تعالى، خلافا لمن ضل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وقد اشتملت الجمل السابقة على موضوعات. الشيخ سيذكر إجمالا ما اشتملت عليه هذه الفقرة من كلام الطحاوي، ثم سيذكرها تفصيلا. قال: الموضوع الأول أن القرآن كلام الله، الثاني أنه ليس بمخلوق، الثالث أن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. إذن كلام الطحاوي على هذه الأمور الثلاثة. ثم قال بعدها، قال: ونبين هنا معاني الجمل السابقة من كلام الطحاوي رحمه الله. قوله: وإن القرآن، رأيت دائما يبدأ الفقرات الطحاوي بقوله وإن، وهذا معمول لعامل تقدم، وهو ونعتقد في نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. أحسنت. إذن هو أول ما بدأ عقد قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. ثم قال: وإن محمدا عبده المجتبى، نبيه المصطفى، إن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى ورسوله المرتضى. ثم هنا قال: وإن القرآن كلام الله، إلى غير ذلك. فهنا قوله وإن يعني نقول إن، دائما يرجع لما بدأ به الجملة، لأن العرب تقول القول إن. يقول الشاعر، يقول: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. وفي القرآن نظائر هذا كثيرة. قال بعدها، قال إن القرآن كلام الله، قال: لأن القرآن من الكتب، والإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان الذي هو التوحيد. ولهذا الإيمان بالقرآن هو من أحد الأركان الستة، لأن ونؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان بالكتب وبالرسالات هو يدخل فيها الإيمان بالقرآن وكل الكتب الأنبياء. ولهذا بعض الناس لو أتى قال: لماذا أنتم تبحثون القرآن كلام الله، الرد على من قال مخيف، أقول: هذا ركن أركان الإيمان. لا تستقيم عقيدة المرء إلا أن يؤمن بأن هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق كما سيأتي. هذا واجب عيني على كل مسلم. قال بعدها، قال: والقرآن في اللغة مصدر من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. قال: وفي الاصطلاح، ولولا أن يقال هنا الشرع، القرآن له حقيقة شرعية، أن القرآن هو اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله جل وعلا على نبي من أنبيائه. فكل كتاب أنزل على الأنبياء يسمى قرآنا، فالإنجيل يسمى قرآنا، والتوراة يسمى قرآنا، واضح؟ لأنه أنزل من عند الله جل وعلا وهو يقرأ. وإن كان إذا أطلق هكذا إنما ينصرف مباشرة إلى الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قوله: ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذا نظير كلمة الإسلام. إذا قلنا الإسلام يدخل في جميع الأنبياء، لكن إذا عنينا بالإسلام الخاص والمقصود به هذه الأمة وكذلك القرآن. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنبي يقرأ القرآن، فدل على أن كل ما نزل على نبي يسمى قرآنا. والقرآن لم ينبه هنا الشيخ، وقد ذكره الشارح ابن أبي العز في شرحه، أن القرآن يأتي في القرآن تارة ويراد به المقروء، وتارة يأتي ويراد به القراءة نفسها. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، المقصود به هنا قراءة الفجر يعني صلاة الفجر. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيكون المقصود به هنا المقروء، شفاء ورحمة للمؤمنين. واضح؟ فيأتي تارة بهذا وتارة بهذا. ثم ذكر الشيخ قال: وأصل الكلام في اللغة ما سمع من الأقوال وتعدى قائله، إذا سمع وتعدى قائله. وعلى هذا حديث النفس هل يسمى كلاما هنا؟ لا يسمى. قال: وحديث النفس لا يسمى في اللغة كلاما، والقول الذي يسمعه صاحبه دون غيره لا يسمى في اللغة كلاما، لأن الكلام لابد أن يتعدى غيرك، يسمع بصوت وحرف. قال: حتى يسمع غيره. وهنا مسألة أخرى أيضا لم يذكرها الشيخ صالح هنا، وإن كان أشار إليها، أن حررها ابن أبي العز، وهي أن القرآن أو أن الكلام عند السلف هو اللفظ والمعنى، ليس اللفظ دون المعنى وليس المعنى دون اللفظ، بل اللفظ والمعنى كلاهما يسمى كلاما. وهذا سيأتي لماذا، لأن الأشاعرة قالوا المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق، احنا نقول لا يسمى كلاما حتى يكون لفظا ومعنى. يقول ابن مالك في ألفيته: يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وحرف ثم فعل الكلم. قال: وهذا يدل عليه الاشتقاق الأكبر والأوسط للجذر كلمة، وكلام الله الكلام صفة من صفات الله إلى غير ذلك. ثم سيذكر بعد الشيخ سيأتي معنا أن الكاف واللام والميم في لغة العرب لا تدل إلا على هذا، كما سيأتي من كلام ابن جمي في كتاب الخصائص. قال: وإضافته إلى الله جل وعلا إضافة صفة إلى متصف بها. ثم ذكر الشيخ أن إضافة الأمور إلى الله جل وعلا تكون على نوعين، وهذا يتكرر: إما إضافة أعيان قائمة بنفسها كالبيت والناقة والعبد وغير ذلك، فهذه إضافة مخلوق إلى ولماذا أضيف؟ لشرفها تكريما وتشريفا. قال تعالى: ولما قام عبد الله يدعو، فهنا قال عبد الله أضافه إلى نفسه. طيب هذا العبد مخلوق أم لا؟ هنا مخلوق، إذن إضافته إلى الله إضافة تشريف. قال تعالى: ناقة الله وسقياه، فأضاف الناقة إلى نفسه، فإضافتها إلى نفسه إضافة تشريف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خرج إلى بيت من بيوت الله، إضافة تشريف. طيب إذا قال كلام الله؟ لا، لأن الكلام هل يقوم بنفسه؟ لا أبدا، يعني لا تجد كلام وحده، كلام لابد أن يتصف به إنسان حتى يطلق، لا تجد كلاما بنفسه. طيب رحمة الله؟ لا تقوم رحمة إلا برحيم. وعلم الله كذا. فكل الأمور المعاني هذه التي لا تقوم بنفسها إضافتها إلى الله جل وعلا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وهذا رد على المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا إضافة الكلام إلى الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله حتى يسمع كلام الله، كل هذا قالوا إضافة مخلوق إلى خالق. ردوا عليهم بأن إضافة الأعيان إلى الله جل وعلا هي على نوعين، وبما أن الكلام لا يقوم بنفسه فلا تكون هنا إلا إضافة صفة إلى موصوف. ظاهر؟ طيب، لأن بعض الناس حين يقرر هذه القواعد ولا يرى ارتباطها حقيقة بمسألة الاعتقاد، هي لهذه المسألة. ثم قال بعدها يعني الطحاوي قال منه بدأ بلا كيفية قولا. في النسخة التي عندنا هنا منه بدأ، والظاهر أن تقرأ إما بدأ أو بدأ. الشيخ سيذكر إن كانت بدأ ماذا معناها، وإن كانت بدأ ماذا سيكون معناها. قال هذه الكلمة استعملها طائفة من أئمة أهل السنة والحديث والأثر، فأوردها المصنف لأجل ذلك، وهذا حسن من حيث اقتفاء كلمات المتقدمين في هذا الباب هو المتعين، لأن كلامهم أسلم وأبعد عن التكلف وأبعد عن الانحراف، ولهذا العقيدة الالتزام بنصوص الشرع وما كان من كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم، لأن كلامهم أسلم، وإذا عبروا عن صفات الباري جل وعلا عبروا بكلام أمتن. أما العبارات المحدثة هي غالبا مجملة، وإذا أطلقت هكذا قد يفهم منها هذا مراد وهذا مراد، ولهذا البعد عن العبارات المحدثة في مسائل الاعتقاد من أحسن ما يكون. وكثير من الانحرافات التي وقعت هي من سبب كلمات ما عرفت التعريف الحسن، لأنها أحدثت فأنشأت ذلك الخلاف، كما سيأتي في مسألة الإيمان وغيرها. ولهذا نهى الأئمة عن اعتماد كلمة مثلا جنس العمل، قالوا هذه لم يرد بها نص ولم يرد بها أثار السلف. ليش؟ ولهذا وقع الخلاف، لأن أنت تعرفه تعريفا وأنا أعرفه تعريفا آخر، فنحكم حكما ينبني على مقدمتين مختلفتين، طبعا النتيجة ستكون مختلفة، ولو حررت المسجد لتجد أن الأقوال تأتلف، غير أن العبارات في تعريفها تختلف. واضح الأمر؟ ولهذا مر معنا أيضا في بداية هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى من كلام ابن بالعز، وقد نقله عن غيره، بأن التعبير عن الحقائق الشرعية بالألفاظ النبوية والكلمات الإلهية أولى من غيره، بل هو المتحين. ولشيخ الإسلام كلام حسن في النبوات لما عرض إلى لفظ العصمة، قال ولفظ العصمة بهذا المعنى لم يرد عليه دليل من الكتاب والسنة، ورد العصمة في بدن النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس، ما ورد بهذا اللفظ. قال فهو لفظ حادث. قال والتعبير عن الحقائق الشرعية بما جاء في الكتاب والسنة هو الذي ينبغي. كلام هذا عظيم، وهذا الذي ينبغي أن يقفوه المؤمن. فقال منه بدأ، من هنا ابتدائية، يعني بدأ من عند الله، يعني أنه ابتدأ من الله عز وجل، دل عليه قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وغير ذلك من الآيات. وإن قلنا بدأ يعني بلا همز يعني ظهر، فيكون بدأ يعني ابتدأ نزوله من عند الله، وإن قلنا بدأ يكون ظهر يعني كان ابتداء ظهوره وخروجه من الله جل وعلا، فيكون المعنى متقارب، إما بدأ أو بدأ. ممكن أغلب النسخ رأيتها منه بدأ، أنت ماذا وجدت؟ لا. منه بدأ، بدأ هكذا حفظته، بدأ في نسخة ابن بالعز التي عندي منه بدأ، وهي التي شرحها ابن بالعز، ظن ابن بالعز أقام شرحه على منه بدأ لأن قل ظهر فيما أذكر. طيب قال بلا كيفية قولا، تقدير الجملة منه بدأ قولا بلا كيفية، وهنا الطحاوي استعمل قولا، قال منه بدأ قولا، فقوله قولا ليخرج من ادعى أنه معنى من المعاني جعل في نفس جبريل. فالقرآن قول، الله تكلم به، وسيأتي بيان عقيدة أهل السنة بأن القرآن الله تكلم به بحرف وصوت، سمعه جبريل فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، شيء مسموع. واضح؟ الله تعالى جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، خولة بنت ثعلبة، فسمعها الله جل وعلا فأوحى بالكلام مباشرة في ذلك الوقت، ما كان قبلها، كان مباشرة بعدها. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاموركم والله سميع بصير. إذن الله جل وعلا سمع كلامها فأنزل، فنزل جبريل مباشرة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل سمع صوتا وهو كلام الله جل وعلا، وصوت الله جل وعلا الذي كما يقول العلم لا يأتي من جهة وإنما يأتي من فوق ويأتي من تحت ويأتي عن يمين ويأتي عن شمال، واضح مع علو الله جل وعلا. وهكذا صرح به أهل العلم، وهو صوت لا يشبه الأصوات كما أن كلامه لا يشبه الكلام. وكل صفة لله جل وعلا لا تشبه ما اتصف به خلقه، والفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. وسترى أن أهل البدع خالفوا في كل هذه العقيدة عند أهل السنة، في كل مرحلة منها خالفوا. ولهذا مسألة الكلام من أعظم ما يكون، حتى سمي هذا العلم الذي يخوض في الصفات الباري بإيش؟ بعلم الكلام، لأن من أول المسائل التي وقع فيها الخوض هي مسألة الكلام، وقعت فيها المحنة العظيمة لإمام أحمد، وتدري ما صار على المسلمين بسبب هذا الأمر. قال بلا كيفية، يعني بلا كيفية معقولة، وإلا فإن كلام الله جل وعلا لا شك أن له كيفا، وإن الكيف غير معقول. فيصدق عليه قاعدة الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، إن الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم معقول. فقوله بلا كيفية لا يعني أن ليس له كيفية، لأن لا يعقل شيء موجود إلا وله كيفية، ولا يوقع شيء إلا ولا يصح أن يكون هناك شيء إلا وله كيفية. فالله جل وعلا تكلمه له كيفية، لكننا نحن لا نعلم تلك الكيفية. قال تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، هذه عامة في كل شيء من صفات الباري جل وعلا. أما بلا كيفية أي لا كيفية، الشيء الذي لا كيفية له يعني لا حقيقة له. فمن نفى الكيفية نفى الوجود. فأهل السنة لا ينفون الكيفية من حيث أصلها، إنما ينفون من حيث كنهها. ولهذا الله جل وعلا قال ليس كمثله، فهو نفى أن يعلم له مثيل. أما حقيقة الكيف فلا يعقل شيء موجود إلا وله كيف. ولهذا الإمام أحمد لما ذكر الصفات قال بلا كيف، بلا كيف ولا معنى. مر معنا هذا في لمعة الاعتقاد، ماذا يقصد بلا كيف ولا معنى؟ كيف معلوم ومعنى ومعنى مؤول محرف. نعم. واضح؟ يعني بلا كيف نعلمه، لأننا نعلم الكيف، كما قال الإمام مالك الكيف مجهول، لم يقل الإمام مالك الكيف معدوم، قال مجهول. واضح؟ والإمام أحمد قال بلا كيف ولا معنى، أي ولا معنى يتأول. اليد هي اليد حقيقة، والعربي إذا قلت له يد يفهم، لا نقول اليد النعمة. واضح؟ واستوى استولى، ونزل نزلت رحمته، وتكلم لا جبريل تكلم ليس هو، وأضيف إليه، إلى غير ذلك من التحريفات التي ليست من دين الأنبياء. ثم قال بعدها قال وأنزله على رسوله وحيا. قال الإنزال في القرآن جاء على نوعين، الأول إنزال مطلق وهذا يكون من الله جل وعلا، والثاني إنزال مقيد كالسماء ونزلنا من السماء. طبعا هنا صراحة الاختصار مخل، أنا نسيت كلام الشيخ في الأصل، لكن هنا الاختصار مخل جدا، لأن ذكره طيب ما نتيجة هذا الكلام؟ ولهذا من لم يقرأ الشرح ابن أبي العز، ومن لم يقرأ شروحا أخرى أوسع، أو يسمع أو يقرأ شرح الشيخ المطول الأصل، يعني يستشكل هنا هذا هذا هذا الكلام، لأنه ينبغي بيان مناسبته. أن إنزال مطلق المقصود به أن إذا أطلق الإنزال في القرآن ولم ينسب إلى شيء، هذا إنزال مطلق، كقوله جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فهنا قال قل نزله روح القدس من ربك، عفوا هنا قال قل نزله روح القدس ونسبه إلى الله جل وعلا، فيكون مقيدا أنك من عند الله. لكن الإنزال المقيد الذي ذكره بالسماء كقوله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والله جل وعلا لما ذكر العام قال وأنزلنا من السماء، سورة الزمر في الأنعام في آية الأنعام، يعني ذكر لما ذكر نزول الأنعام أنزلنا من السماء أنزل من الأنعام نعم من الأنعام ثمانية أزواج. فقوله جل وعلا وكقوله جل وعلا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فإنزال الحديد وإنزال الأنعام كما في سورة الزمر هنا إنزال مطلق، واضح؟ وإنزال المطر هنا جاء مقيدا بالسماء. طيب، إذن عندنا أنواع، إما أن يضاف الإنزال إلى الله جل وعلا، قال قل نزل به روح القدس من ربك، فهذا هو كلام الله، واضح؟ في أنزلنا في الحديد أضافه إلى نفسه، الكل أنزله الله، لكن من ربك ما جاءت إلا في القرآن. فإذا كان أضيفت إلى الله جل وعلا من حيث الابتداء تكون من عند الله، يكون كلام الله. وإذا جاء الإنزال مطلقا هكذا وأنزلنا الحديد، هو إنزال مخلوق إلى الأرض، لأن الحديد جاء في تفسيرها بأن الحديد يكون في أعلى الجبال ثم ينزل، واضح؟ أما الأنعام اختلفوا في تفسيرها، فقالوا إنزال الأنعام بحيث أن الأنعام تكون في بطن الأم ثم تنزل، وقال بعضهم لا، لأن أصلها من نطفة والنطفة تنزل في رحم المرء. هذا التفسير، هذان التفسيران للسلف، وقد ذكر هذا ابن أبي العز في الشرح. أما الإنزال المقيد إنزال السماء، والمسألة تحتاج مزيد تفصيل، ولهذا ينبغي الرجوع لشرح ابن أبي العز أو لغيرها من الشروح المطولة. لكن الحاصل الذي يهمنا هنا أن القرآن نزل من عند الله، وأن الإنزال إذا أضيف إلى الله جل وعلا هنا وقيم من الله، فالمقصود به كلام الله جل وعلا نزل من عنده، واضح؟ وقد نقول أن الإنزال إن أضيف إلى الله جل وعلا، إن كان كالإضافة، إذا كان مخلوقا فيكون نزولا، وإذا كان صفة فلا يكون إلا من باب المتكلم به، واضح؟ ثم قال بعدها، قال قوله وحيا، يعني وأنزله على رسوله وحيا، قال وحيا يعني أن الإنزال كان وحيا. والوحي في اللغة إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة، هذا هو الوحي. ثم قال وفي الاصطلاح، ولولا أن يقال هنا في الشرع، وفي الشرع عند وفي الاصطلاح قال عند أهل السنة والجماعة إعلام النبي بشيء إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام. إذن الوحي في اللغة إلقاء الخبر على وجه الخفاء والسرعة، هذا هو. أما الوحي في الشرع هو إعلام النبي بشيء إما بكتاب، مثلا موسى عليه السلام نزلت عليه الألواح، أو برسول كما ينزل جبريل وهو أغلب الوحي، أو بمنام كما رأى إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، أو بإلهام أن يلقى في روحه الكلام إلقاء. والوحي أنواع، النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يأتي جبريل على صورته الحقيقية كما وقع ذلك مرتين، أول الوحي وعند سدرة المنتهى، وتارة يأتي بصورة رجل شديد بياض الثياب، وتارة يأتي بصورة دحية الكلبي رضي الله عنه وهو صحابي جميل المنظر. فكان دائما إذا أتى دحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب يعلم الصحابة أن هذا جبريل. وتارة يأتيه ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ويأتيه وينزل يتصبب عليه العرق وهو قالوا كسلسلة على صفوان. السلسلة هذه تجرها على صفوان حجر أملس، تسمع تحس وصوت السلسلة إذا جررت السلسلة إذا جررتها على شيء أملس، فهذا كان يسمعه الصحابة. قال في الحديث قال وهو أشد ما يكون عليه صلى الله عليه وسلم، يصبح يتصبب منه العرق، هذا يعني شديد هذا النوع من الوحي، واضح؟ وتارة يكون بالكلام المباشر، يعني هنا ما ذكره وهو كما كلم الله جل وعلا موسى، وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج تكلمه مباشرة لما فرض عليه الصلاة، لم يكن بواسطة، كان مباشرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كلم الله لأن كلمه، لكن إذا أطلق إنما قصد به موسى عليه السلام. فيكون هذه طرق الوحي، وقد جاءت في القرآن وجاءت في السنة. قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأنه كلام الله بالحقيقة. يعني أن يعني آمن به المؤمنون وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، واستعمل لفظ بالحقيقة ردا على من قال إنه كلام الله تعالى مجازا كما تقوله المعتزلة، فيقول كلام الله جل وعلا حقيقة، تكلم الله به حقيقة لا مجازا كما يقول المعتزلة. قال ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني أن الله سبحانه تكلم بهذا الكلام وهو صفته ليس بمخلوق، بل هو وحي منزل، وأما المخلوق فهو كلام البرية. إذن هذا فهم كلام الطحاوي إجمالا وتفصيلا، ثم سيأتي هنا ذكر المذاهب. ثم قال إذا تبينت لك هذه التعريفات، تعريف الكلام وتعريف القرآن وتعريف الوحي وتعريف النزول، فهمت هذه الكلمات، قال أن هذه الجمل، نقول أن هذه الجمل، إن هذه الجمل اشتملت على أمور ساقها الشيخ هنا وفقه الله تعالى في مسائل. المسألة الأولى وهي ما منشأ القول بخلق القرآن وبأن الكلام كلام الله مجاز، ولما خالف المخالفون في ذلك. هذه المسألة الأولى. طبعا لن نقرأ كل كلام الشيخ، بل سأختصره اختصارا فيه طول. ذكر الشيخ هنا في كلامه أن أول من تكلم بإنكار الكلام هو الجعد بن درهم، رجل زنديق من الزنادقة انحرف، فأنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن الله كلم موسى تكليما، فذبحه خالد القسري في عيد الأضحى أمام الناس كما ذكر ذلك البخاري في خلق أفعال العباد. ثم الذي أخذ هذه البدعة عن الجعد بن درهم في إنكار صفات الله جل وعلا الجهم بن صفوان، ترمذي من ترمذ. والجهم بن صفوان هذا جاءه قوم من السمنية، هؤلاء قوم من الدهريين أو الدهريين الذين ينكرون وجود الباري، فقالوا للجهم بن صفوان وهو تلميذ للجعد بن درهم، قالوا له أثبت لنا وجود ربك. فترك الصلاة 40 يوما شكا، شوف الانحراف، ترك الصلاة 40 يوما، ثم فكر وفكر حتى خرج لهم ببرهان، بأمر دليل على وجود الله. ما هو هذا البرهان؟ وهو أصل انحراف الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة وثم المتريدية والمتريدية. يعني هذا البرهان كل من تأثر به في الحقيقة إنما هو تأثر بجهم، ولهذا العلماء أطلقوا على الأشاعرة جهمية، وأطلقوا على كل من انحرف في باب الصفات يقول هذا جهمي، لأن كلهم في الحقيقة إنما هم مستنون ومقتدون بإمامهم الضال وهو الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم. فقال الجهم إذا لما أراد أن يثبت لهم وجود الله، قال إن الجسم المتحيز تحل في النسخة هنا فيها وهي فيه، تحل فيه الأعراض كالبرودة والحرارة والطول، والأعراض لا توجد وتحل بالجسم بنفسها، بل لا بد لها من موجد يجعل الأعراض في الأجسام المحتاجة إليها، فلما صار الجسم محتاجا إلى غيره دل على أنه مخلوق. ما معنى كلام الجهم بن صفوان؟ الجهم بن صفوان قال أرأيتم نحن والموجودات هنا كل شيء تجد أن تحل في أعراض، برودة، حرارة، طول، يوصف بأوصاف معينة. قال طيب من أحل فيه هذا الأوصاف؟ لماذا هذا حار وهذا بارد وهذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا كذا وهذا شكله كذا وهذا شكله كذا؟ قال من الذي جعل الأمور هكذا وأدخل عليها أوصافا ما كانت فيها وربما ترددت مرة أتت ومرة ذهبت؟ قالوا إذن بما أن الكائنات يعني مقهورة بهذا الأمر ويدخل عليه هذا الأمر بغير إرادتها، شكلك لا تحكم فيها أنت كيف يكون مثلا. قال إذا اعترفتم أن هذه الكائنات هناك شيء أعلى منها يجعلها على هذا الأمر، قالوا نعم. قال فالذي يدخل عليها هذا هو خالقها. طيب إذن هنا إيش قال؟ أن الموصوفات مخلوقات. والذي يدخل عليها الأوصاف خالق. فالنتيجة هنا أنه ماذا سيفعل هنا؟ في كل الصفات. أحسنت. إذن هنا حصل هو كما يقال. لأن إذا كان الذي يدخل هذه الأوصاف هو الخالق فلا ينبغي له أن يتصف بشيء. فقال هنا الجهم قال أن نعم قال فلما الشيخ قال فلما أقنعهم بهذا الدليل غير المقنع وغير الصحيح غلط يعني هذه ليست طريقة في إثبات وجود الله قالوا صف لنا ربك هذا الذي يدخل هذه الأمور قال فتحير في ذلك الجهم بن صفوان لأنه لو أثبت هذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة لعادت على دليله السابق بالإبطال فلهذا قال إن الله لا صفة له إلا صفة الوجود أو الوجود المطلق موجود في الذهن فقط وجود ذهني فنفى جميع صفات الله عز وجل رأيت منشأ الضلال وقارن هذا بالأعراب الذي قيل له كيف علمت أن الله موجود قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير هذا حسن استدل بالمخلوق على الخالق وأبو حنيفة وجاءت عن غيره وقد أطال ابن أبي العز في أول شرحه على هذا وحافظ حكمي في معارج القبول أيضا أطال في هذا لما جاءوا وعرضوا عليه قالوا أثبت لنا وجود ربك قال خلونا من هذا قال لقد أخبرت أن سفينة جاءت وحطت في ميناء كذا في البحر وهي جاءت وتأخذ وهي تأتي وتذهب تأخذ البضاعات وتضعها ثم تنصرف في البحر ثم تعود ثم كذا قال ولكن العجب أن لا ربان فيها ولا خدم فيها قالوا أبدا يستحيل يعني كيف سفينة تأتي وتذهب وتضع البضائع وتنصرف قال إذن يعني كبر عليكم أن تصدقوا بسفينة تذهب وتروح بغير قائد ولا خدم قال ولم يهن عليكم ولم يكبر عليكم أن سماوات سبع وأراضين سبع وما فيها وما عليها يأتي ويذهب ويحيى ويموت ويخلق هذا ويموت هذا وكل شيء بانتظام ولا يكون لها خالق ولا منشئ فأقنعهم بهذا البرهان العقلي الحسن السالم أما في سبيل إقناع الكفار تكفر أنت وهذا الذي وقع للجهم الجهم وقع في الكفر وكفره العلماء ومات مقتولا قال الشيخ بعده قال إذن منشأ الضلال هو هذا البرهان الباطل على وجوده جل على وجود الله جل وعلا الذي جعل فيه حلول الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام فيكون برهانه كله غلط الذي يدخل ولهذا بعض الناس الآن من أتباع الإعجاز العلمي في القرآن يعني يتكلفون كل آية يجعلها قاعدة في قواعد الإعجاز ليش؟ حتى يقنع به الكافر الفلاني أو الزنديق الفلاني لكن القرآن أولى بالاحترام من هذا الكافر ولهذا بعض الناس يأتون إلى آيات أجمع السلف على تفسيرها بمعنى معين ثم يأتي ويقول لا هذه معناها كذا ويظن أنه سبب لهداية الكفار وإذا به هو ينحرف وهذا الكافر إذا رأى أن هذا الأمر غير صحيح سيكره ربما هذا الرجل وربما يكره حتى الإسلام فيكون سببا لفتنته ولهذا اقتفاء الشرع وما كان عليه السلف رضي الله عنهم والصحابة هو المتعين في الوعظ وفي التفسير وفي كل أبواب الدين فلا ينبغي أن يخرج الدين عنهم لأنهم كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوهم على كشفها كانوا أولى بالفضل لو كان فيهم أحرى لو كان في فضلهم أحرى به إذن هذا من نسبة منشأ الكلام ثم بدأ الانحراف في كلام الله جل وعلا ووقعت الفتنة واستطار شرها في عهد المأمون العباسي ابن هارون الرشيد لما تولى الحكم قرب المعتزلة وترجم كتب الإغريق والفلاسفة فأصبح يقرب المعتزلة وأصبح يجبر الناس على القول بخلق القرآن وقعت المحنة العظيمة لإمام أحمد رحمه الله تعالى وكان المأمون ثم أخوه المعتصم ثم أخوه الواثق وبقيت الفتنة على حالها حتى أتى أخوهم الرابع وهو المتوكل ورفع الله جل وعلا هذه الفتنة عن أهل السنة وخرج الإمام أحمد من السجن وعظم هو وعظمت السنة بسبب من قيض الله جل وعلا من أئمة ماتوا ومنه ومن عاش وثبت في القول بأن القرآن كلام الله. حتى كان بعض أصحاب الشافعي يؤتى به ويقال له يعرض على السيف يقال له ستموت قل القرآن مخلوق، كان يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكان يقرأ فقط آية التوبة هذه حتى يبين بأن نحن ما أتينا بشيء جديد، إنما الله سماه كلاما له. كيف لعبدنا أن يقول هذا الكلام مخلوق؟ وإذا كان كلام الله مخلوق فعلمه مخلوق ورحمته مخلوقة وحكمته مخلوقة وخبرته مخلوقة ولطفه مخلوق، فالكل مخلوق. إذا كل صفة من صفات الله مخلوقة فالكل مخلوق، إذا واضح. وهذا أمر يبطل الشرع بالكلية، لا يقبله العقل ولا يقبله النقل. طيب، قال المسألة الثانية، قال أقوال الناس في مسألة الكلام. الشيخ هنا سيذكر بعض المذاهب، والمذاهب التي ذكرها الشارح تسعة مذاهب، وبعضها يصعب فهمه لأن تراها تتشابه، وقد نسب كل قول إلى قائله وكلامه محرم. ابن أبي العز رحمه الله، هنا الشيخ سيذكر أهم المذاهب المنتشرة. قال الأول قول أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام، وهو أن القرآن كلام الله جل وعلا، سمعه من جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم وأسمعه الناس وتلاه عليهم، وأنه منه بدأ جل وعلا وإليه يعود، وإن كلام الله سبحانه وتعالى يسمع، وإذا كان جبريل قد سمعه ونزل. نعم، أنت عندك ونزله ونزل به، فإنه سمعه بصوت وليس معناه قذفه في نفس جبريل أو أخذه من اللوح المحفوظ إلى غير ذلك. إذن قوله أولا أن القرآن تكلم الله جل وعلا به فسمعه جبريل فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وأنه منه بدأ، ومر معنا أن بدأ يعني تكلم الله بابتداء، وأنه من الله جل وعلا ظهر، وإليه يعود. إليه يعود فسرها العلماء بأمرين لم يذكره هنا الشيخ. أولا إليه يعود حيث أنه يعود إلى الله اتصافا، فهو كلام الله ويتصف به الله جل وعلا، فهو يعود إلى الله لأن الله هو الموصوف به. هذا أمر. والأمر الثاني وهو ما أجمع عليه السلف بأن القرآن في آخر الزمان يعود إلى الله، كما جاء في حديث أبي ذر أو سلمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسرين على كتاب الله في ليلة لا يبقى منه فيه حرف، وهذا في آخر الزمان، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرع الخلق، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ولهذا في آخر الزمان يرفع القرآن من الصدور ويرفع أيضا من المصاحف إكراما لهذا القرآن، وإذا ذهب القرآن وذهب التوحيد أذن الله بفناء هذه الدنيا لأنها خلقت من أجل التوحيد. فإذا ما بقي قائم به وبهذه الوظيفة العظيمة أذن الله بفناء هذه الأرض، ولا يبقى على الأرض من إلا شرار الخلق الذين يأذن الله جل وعلا بفناء الأرض عليهم. واضح؟ ثم قال وجبريل سمعه بصوت، سمع صوت الله جل وعلا، وجاء في الحديث أن الملائكة إذا سمعت كلام الله جل وعلا ضربت بأجنحتها خضعانا لكلام الله خوفا ووجلا، ثم يغشى عليهم ويصعقون، فإذا أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، كما في سورة سبأ. واضح؟ كما جاء في الحديث في الصحيح. قال وليس معناه قذفه في نفس جبريل أو أخذه من اللوح المحفوظ، كما سيأتي من مذاهب الكلابية قالوا أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، يعني لما نزل كاملا في اللوح عالية، فجبريل يعلم ما سيوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر. قالوا أن جبريل اطلع على القرآن كاملا من أوله إلى آخره في اللوح المحفوظ، فكان كل مرة ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط. إذن جبريل يعلم المجادلة قبل أن تقع، ويعلم بأنه سيتكلم بالمجادلة قبل أن تقع. إذن الله جل وعلا لما قال قد سمع الله لم يسمع بعد، لوازم عظيمة بأنها فيها تناقض، تبين تناقض كلام الله تعالى وحشاه. لأن الله تعالى قال قد سمع الله قولا، فيكون تكلم بالكلام قبل السماع أم بعد السماع؟ بعد السماع. بعد السماع. جاءت المجادلة كلمها الله جل، عفوا، جاءت المجادلة سمعها الله جل وعلا إيه؟ فكلمها، عفوا، فتكلم بذلك الكلام. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طيب إذن برأت عائشة، الله تعالى برأها قبل أن، على حد هذا قبل أن تتهم، هذا لا يعقل. ولهذا كثير من حتى من الأشاعرة من تاب بهذا الأمر، يعني قال إذا قلنا أن هذا الكلام قديم، واضح، إذن يكون صوت المرأة قديم، فهمت؟ إذا قديم يعني لا بداية له، يكون إذن كلام المرأة لا بداية له، فهذا يعني العقل لا يقبل هذه العقيدة الباطلة. لكن ماذا يضرهم لو قالوا الله تكلم بالوحي فسمعه جبريل؟ هذه عقيدة العجائز، خذ عزوزة اسألها تقول هذه عقيدة، لو سألت القرآن تقول كلام الله، تكلم الله به وبلغه جبريل، ما حتى لا تدري بلغه جبريل تقول بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة العجائز، غير عقيدة، يقول صديق حسن خان في قطف الثمر، يقول هذه عقيدة الصبيان والعجائز، واضح؟ قال وأن كلام الله سبحانه هو كلامه حيث وجد، وأنه إذا تلي فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، هذا كلام للسلف، أن إذا وجدنا المصحف واحد يقرأ من المصحف، الكلام كلام الله الذي يقرأه، لكن الصوت الذي يتكلم هذا صوت القاري، هذا صوت مخلوق. ولهذا يقول ابن القيم في النونية، يقول فالقول للباري، نعم، فالصوت للقاري، لكن الكلام كلام الله ذي الأكوى، نعم، لكن الكلام كلام الله رب العرش ذي الأكوان، نسيت البيت. فالمقصود أن الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. قال فهو كلامه الموجود في المصاحف، وهو كلامه المسموع في تلاوة التالي، وهو كلامه الذي يستدل به، لا يخرج في هذه الحالات عن كونه كلام الله جل وعلا. فإذا كتب فهو كلام الله، وإذا سمع فهو كلام الله، وإذا نطق فهو كلام الله. المداد والحبر والورق مخلوق، لكن المكتوب فيه كلام الله. وإذا تكلمت صوتك مخلوق، لكن الذي نطقت به هو كلام الله. فلا يشك العبد في هذا، ولا يحتاج حتى يفكر. أنا إذا قلت الآن، قلت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل الناس يقول هذا كلامه الله. إذا قلت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلام النبي. طيب، وإذا قلت العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفاني، ابن القيم، أحسن. وإذا قلت ما أدري أنا، يا سائل عن مذهبي وعقيدتي، الإسلام، أحسن. إذن كل كلام إنما ينسب إلى قائله ابتداء، هذا أمر فطري عند الناس. إذا سمعت واحد يغني، عياذا بالله، الأغنية هذه لا تقول أغنيتك، ستقول أنت تغني أغنية فلان الفلاني المغني المشهور، واضح؟ فهذا أمر ظاهر وبين. قال المذهب الثاني، مذهب الجهمية، قال وهو أن الله سبحانه لا يوصف بكلام أصلا، وليس بمتكلم ولا بذي كلام، فيسلب عنه هذا الوصف، ويفسر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام. فخلق الله هذا القرآن وسماه كلاما له، فيكون كلام الله جل وعلا خلقا من خلقه. سيأتي رد عليهم بعد إن شاء الله تعالى. إذن الجهمية كما مر أنكروا الكلام، قال الله لا يتكلم أبدا، وعكس الكلام أخرس في الدنيا، الذي لا يتكلم ايش نسموه؟ أخرس. هم لا، يقولوا لا، نقول لا يتكلم، طيب إذن لازم القوم أو لازم حقيقة القوم لأنهم ضد ذلك عياذا بالله، لكن لا يجرؤون على هذا. وفي الدنيا أنا والأكمل اللي يتكلم ولا الذي لا يتكلم؟ الذي يتكلم هو الأكمل، ولهذا الذي لا يتكلم شو يسموه؟ معاق، صحيح؟ مريض. فإذا كان هذا في حق المخلوق فما بالك بحق الخالق؟ ومن المعلوم أن الله يثبت في حقه قياس الأولى، وأن كل كمال في حق المخلوق في الخالق أولى بأن يتصف به، لكن كل كمال من كل وجه، لأن هناك كمال ظاهره الكمال لكن ليس بالكمال. الولد في الدنيا الذي ليس عنده ولد ناقص، لكن الله تعالى هل يتصف بالولد؟ حاشا، لم يلد ولم يولد. إذن هل الولد كمال من كل وجه؟ لا، لأن الإنسان إنما أتاه الولد لحاجته إليه. أما الله جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، لا يحتاج. فيكون الذي يثبت حق الله كل كمال من كل وجه، فإذا كان من وجه دون وجه لا، الله جل وعلا لا نصف الله جل وعلا به. طبعا وفي كل هذا نحن نتبع النقل. فهذا كلام المعتزلة الجهمية. ثم سيذكر كلام المعتزلة وسترى الفرق بينهم دقيق. المعتزلة مثل كلام الجهمية، غير أنهم قالوا إن القرآن خلقه الله في نفس جبريل، فنقول جبريل فنقل جبريل ما خلق في نفسه. إذن يتفق الجهمية والمعتزلة على أن القرآن مخلوق وأن القرآن خلق في شيء، غير أن المعتزلة قالوا خلق في جبريل، والآخرون يقولون إما في الشجرة أو في غيره. وقد نبه المعلم في التنكير، وهذه فائدة عزيزة، أن وهذا نقله الدكتور الخميس في توضيحات الجريعة على شرح العقيدة الطحاوية، وكلام الشيخ الخميس وفقه الله تعالى من أحسن ما يكون طبعا في كل تعليقه على الطحاوية، لكن في مسألة الكلام عظيم جدا، ولا يتم لك فهم المسألة بتفاصيلها حتى تقرأ تعليقاته التي انتقاها بانتقاء حسن، لأن كلام ابن بالعز خاصة في تعريف المذاهب التسعة صراحة صعب. فالشيخ أتى إلى كل مذهب ذكره ابن بالعز فبين حقيقته ومن قال به وأين قال به، وبين لوازم كل قول من هذه الأقوال، لوازم كل قول من هذه الأقوال. وهذا كلام حسن دقيق يحسن الرجوع إليه لمن أراد التوسع. ذكر عن المعلم، وقال هذه فائدة عزيزة، أن المعتزلة لم تكن في الأصل معطلة، إنما صاروا إلى التعطيل بسبب خلطة الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان، وهذا ما سمعته من قبل قط. فقد نبه على هذا المعلم بأن المعتزلة في الأصل كانوا على غير التعطيل، ثم دخل فيهم التعطيل بسبب هذين الرجلين، الجعد ثم الجهم. ولهذا هو صدق من قال الكل جهمية، حيث أن الكل انطلع عليهم فكر الجهم بن صفوان وبرهانه ولوازمه الباطلة. واضح الأمر؟ المذهب الرابع وهو الأكثر انتشارا وهو مذهب الكلابية وأتباعه من الأشاعرة وغيرهم كالماتريدي، قال وهو أن كلام الله جل وعلا معنى واحد، وكتب وكتب الله تعبير عن هذا المعنى الواحد، فتارة يعبر عنه بالعربية فيسمى قرآنا، وتارة يعبر عنه بالسريانية فيسمى إنجيلا، وتارة يعبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة، وهكذا. فإذا هو معنى وليس ثمة صوت يسمع ولا كلام على الحقيقة، ولكن معنى قائم بالنفس جل بنفس الرب جل وعلا، ألقاه في روع جبريل فنزل له جبريل وعبر عنه بهذه التعبيرات المختلفة. أولا قال المذهب الرابع مذهب الكلابية. ينبغي أن تعلم أن أول من قال بالكلام النفسي هو عبد الله ابن سعيد ابن كلاب البصري، هو أول من قال بهذا الأمر، وهو أنه هرب من بدعة المعتزلة والجهمية فوقع في هذا الأمر وقال بالكلام النفسي. لما ذهب أبو الحسن الأشعري وترك الاعتزال بعد أن كان فيه 40 عاما تأثر بعبد الله بن سعيد بن كلاب وجاء به واتخذ عقيدته، غير أنه خالفه في أمر كما سيأتي. فيكون أول من قال بهذه البدعة الشنيعة هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وتبعه على ذلك الشاعر ومتريدي. قالوا كلام الله جل وعلا معنى واحد. إيش معنى معنى واحد؟ أن الله جل وعلا لا يتكلم بصوت وحرف، إنما هو معنى نفسي، كلام داخلي. هذا الكلام لما بعث الله موسى عبر عنه، واختلفوا في من عبر عنه سيأتي، عبر عنه إما من جبريل أو مباشرة أخذ من لوح المحفوظ، عبر عنه بالعبرانية. ولما جاء عيسى عبر عنه بالسريانية فصار إنجي، نفس الكلام. ومعلوم أن ما في القرآن ليس في التوراة، وإن تشابه، وما في التوراة ليس في الإنجيل، وما في القرآن ليس كله. إذن هو على حد قولهم أقم الصلاة لدلوك الشمس هو نفسه، ولا تقرب الزنا هو نفسه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل هو نفسه، أنا ربكم الأعلى، كله واحد. لأن عندهم الكلام واحد معنى، لكن يعبر عنه بألفاظ مخلوقة. ولهذا أمرهم، بل عبروا وصرحوا بهذا، بأن القرآن مخلوق، الألفاظ التي عندنا مخلوقة والمعنى غير مخلوق. فهم في الحقيقة كالمعتزلة والجهمية من جهة هذا القرآن، لكنهم خالفوهم في أنهم قالوا بأن الكلام النفسي غير مخلوق. ولهذا هم إذا أثبتوا الكلام كما يقول الشيخ الجامي، وفي الكلام كلام، يعني حقيقته في الكلام غاية في الانحراف. فقال معنى واحد، وكتب الله تعبير عن هذا المعنى. ثم قال بعد: فإذا هو معنى وليس ثمة صوت يسمع ولا كلام على الحقيقة، ولكن معنى قائم بنفس الرب جل وعلا ألقاه في روح جبريل ثم نزل به جبريل وعبر بهذه التعبيرات. إذن عندنا هم ايش يقولون؟ القرآن كلام نفسي، والقرآن هذا الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وهذا الخلاف بين الكلابية والأشاعرة. فيه زائد دل على كلام الله، أو ربما نعم زائد دل، لكن سيأتي لا خلاف في الحقيقة، لا خلاف. بعضهم قال هناك خلاف بأن عبد الله بن سعيد بن كلاب قال القرآن حكاية عن كلام الله. جاء الأشعري وقال لا نقول حكاية، لأن إذا قلنا حكاية المحكي، الحكاية كالمحكي، فيكون تشابه بين المخلوق وبين الصفة النفسية، فقال لا نقول عبارة. وفي الحقيقة جاء عند المتقدمين بأن حتى ابن كلاب عبر بالعبارة كما عبر بالحكاية، فيكون لا خلاف بينهم في هذا. لكنهم اختلفوا في أمر آخر، وهو أنهم اختلفوا من الذي أخذه من اللوح المحفوظ، أو عفوا الكلام الذي بين أيدينا ممن. بعضهم قال جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ثم عبر عنه بلفظه، وبعضهم قال لا ألقي في روح جبريل فعبر عنه بلفظه، وبعضهم قال لا ألقي في روح محمد فعبر عنه بلفظه. إذن يكون الكلام الذي بين أيدينا من القرآن قل هو الله أحد الله الصمد، عندهم كلام بشري أو كلام مخلوق، فهم كالمعتزلة، لكن معناه من عند الله. ولهذا قلت لكم الكلام عند السلف اللفظ والمعنى، فعند الأشاعرة يكون المعنى دون اللفظ، فيكون عندهم إذا قالوا كلام الله غير مخلوق قصدوا به المعنى دون اللفظ. ولهذا إذا قال لك الأشعري أنا أقول كلام الله غير مخلوق، ليش تقصد بكلام الله؟ تجد أنه يقصد المعنى دون اللفظ. ولهذا كما قال السلف هم خنيث المعتزلة، المعتزلة على الأقل صرحوا بعقيدتهم، هؤلاء ما صرحوا. ولهذا قال آخرون قال لا هم للحق نصروا ولا للباطل كسروا، ما نصروا الحق هم كسروا الباطل وإنما أتوا بغلط آخر. ثم اختلف الماتريدية والأشاعرة. قال الماتريدية: إذا قلنا أنه كلام نفسي فنقول إنه لا يسمع. قال الأشاعرة: نحن نقول كلام نفسي ولكنه يمكن أن يسمع. فخالف المعقول أيضا. عجيب. فقال أهل العلم قالوا: فكان الماتريدية أذكى. إذا كان كلام نفسي كيف يسمع؟ أنا الآن هل أسمع ما في نفسي؟ أبدا. لو كنا نسمع ما في نفس الناس لما استطعنا الحديث معهم، لأن يجول في خاطرنا أحيانا أمور عظيمة. إنما سمي كلام نفسي. نعم. ولا و و و والله جل وعلا لو كان الذي في أنفسنا كلاما لهلكنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا تجاوز عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. واضح؟ ربما. نعم. ربما قالوا أنه كسيرد عليه. ربما قالوا أن الله عز وجل قادر على أن يسمع كلامه النفسي، يسمع العبد كلامه النفسي، ربما قالوا هذا. قالوا هم يمكن أن يسمع، هكذا قالوا. واضح؟ والحقيقة أن الكلام النفسي معقولا لا يمكن، كعادتي في مخالفة المعقول، لأن كما قالوا أن الله جل وعلا ينظر يوم القيامة لا إلى جهة، الله تعالى قادر، لكن هذا من باب محالات العقول. واضح؟ وقولهم ينظر إلى غير جهة، إذا لا ينظر تقريبا. نعم. واضح. فهم يخالفون دائما، تأطيرهم للعقل غلط، والمعتزلة أحذق في العقليات من الأشاعرة، لكن الأشاعرة أحذق نوعا ما من النقليات، ولهذا هم أقرب إلى السنة من غيرهم، لكن مع بعدهم الكثير عن الحق والصواب. نعم. وانظر الأشاعرة إيش قالوا. قالوا: يجوز أن يكون مسموعا، والسمع عندهم هو العلم والفهم لا سمع الآذان. تلبيس. نعم. قالوا: يجوز أن يسمع، لكن المقصود سمع إفهام ولا سمع آذان. هذا كلام كله تكلف، والبدع كما يقول بربهاري في شرح السنة: تبدأ صغارا وتصير كبارا. بدأوا ببدعة واحدة ثم أصبحوا كل مرة يحصرون في ركن يأتون ببدعة أخرى حتى يخرجوا من ذلك المأزق، ثم بدعة أخرى، إلى أن أصبحوا على هذا البعد عن السنة والحق. ثم ذكر قال: المذهب الخامس مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية. وضح مذهب الأشاعرة. إيه؟ ثم ذكر المذهب الخامس مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية، وهو أن كلام الله جل وعلا هو ما يفيض على النفوس من المعاني الخيرة، وهذه الإفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفعال عندهم، وقد تكون هذه الإفاضة بوسائط. نعم. سنقف عند هذه المسألة ونكمل هذا، ونقف وفي الغد إن شاء الله نكمل باقي الأمور إن شاء الله تعالى. إذن قال هنا أن الفلاسفة عندهم والصوفية، أولا هنا الشيخ قرن بين الصوفية والفلاسفة، حقيقة بأنه أو هذا حق، من جهة أن الاثنين اتفقوا في أن الكلام ما يفيضه الله جل وعلا على النفوس من المعاني الخيرة، غير أن الصوفية قالوا بأن كل كلام هو كلام الله، لأنهم قالوا بوحدة الوجود، ولهذا قال شاعرهم: وكل كلام في الكلام وجود، وكلامه سواء علينا نثره ونظامه. فيقول يكون كل كلام عند الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود، بأن الله عياذا بالله موجود في كل شيء، كلامك وكلام الله. واضح؟ وكلام كلامي كلام الله. إذن على حد قولهم الكافر إذا سب الله كلام الله، وإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله، وإذا قال بالكلام الفاحش وسب الأنبياء وقال وكذب وزنى وسرق ووا، الكل لله، ينسب لله جل وعلا، وهذا في أبطل الباطل، وهو كفر لم يقل به لا اليهود ولا النصارى. أما الفلاسفة قالوا أن الذي يعطي هذا الكلام هو العقل الفعال. طيب من العقل الفعال عند الفلاسفة؟ دائما يذكرونه، وهذا من الإلحاد. قالوا العقل الفعال تعريفه كما عرفه ابن جرجاني في تعريفاته، قال: هو شيء أو غيره، هو شيء ما وراء المادة، يعني ليس مادة، مبرأ من الفناء، يدبر الشؤون الكونية، ويسمونه العقل العاشر، وهو علة هذه الأكوان عندهم. يعني انظر الكفر الذي أتى به هؤلاء القوم. عياذا بالله. فإذا سمعت الفلاسفة يقولون هذا أنشأه العقل، العقل الفعال هو نظير الخالق عندنا، لكنهم لا يسمونه هكذا، يسمونه هو العقل الفعال، ويسمونه بالعقل العاشر، ويقولون هو شيء ما وراء المادة، يعني شيء يتجاوز المادة، ليس مخلوق من مادة. ولو أن في الحقيقة هم كأنهم يصفون الخالق لكن بكلماتهم السيئة، لأن الخالق جل وعلا هو الذي يخلق ولا يخلق، ظاهر الأمر. فكلام الصوفية والفلاسفة في مسألة الكلام غاية في الانحراف. إذن هذه مسألة المذاهب على شيء من الاختصار، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل أدلة أهل السنة في أن الكلام، في أن القرآن كلام الله، وأيضا أدلة أهل السنة في الرد على المخالفين، ثم نذكر مسائل إعجاز القرآن الكريم، وهو فصل حسن متين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا. نعم.